فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. ثم قال رحمه الله: فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله في الجماع في نهار رمضان، وإنما أفرده بفصل مستقل ولم يذكره في جملة المفطرات لأمور. الأمر الأول كثرة أحكامه، الجماع له أحكام، كثرة أحكامه، وثانيا لأنه أغلظ المفطرات، وثالثا لأنه يترتب عليه كفارة من أعظم الكفارات، يعني كفارة مغلظة من أعظم الكفارات. إذن المؤلف رحمه الله أفرد الجماع بفصل مستقل ولم يذكره في جملة المفطرات لهذه الأمور الثلاثة. ما هي؟ الأول كثرة مسائله، وثانيا أنه أعظم المفطرات وأغلبها، والثالث أنه يترتب عليه الكفارة، وليست كفارة يعني مخففة، لا، مغلظة. عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. طيب، يقول رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان، من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، خرج بقوله من جامع المباشرة، وسيأتي في قوله وإن جامع دون الفرج، وقوله في نهار رمضان خرج به الليل، وهذا معلوم، ما أظن المؤلف يعني قال نهار رمضان بيخرج الليل، لكن في نهار رمضان احترازا مما لو جامع في قضاء رمضان، هذا مراد المؤلف، لأن مسألة الجماع في ليل رمضان هذا معلوم ما يحتاج إلى مفهوم. إذن قوله في نهار رمضان أخرج ما لو جامع في قضاء رمضان، في قضاء رمضان. طيب، ولا بد من قيد أيضا آخر، كلام المؤلف لا بد من له من قيد، وهو والصوم واجب عليه، والصوم واجب عليه. إذن كم شرط هذه؟ أن يكون في نهار رمضان الجماع، وفي نهار رمضان والصوم واجب عليه. لماذا نقول والصوم واجب عليه؟ ليخرج بذلك من لا يجب عليه الصوم، كما لو جامع المسافر في نهار رمضان فلا كفارة، أو جامع المريض، المريض إنسان مريض جامع، يمكن هذا؟ نعم يمكن، حصل يمكن، إنسان مريض بالكلى مثلا، قالوا الأطباء لازم تشرب ماء كل ساعتين، جامع، نقول لابد أقول من قيد والصوم واجب عليه ليخرج المسافر والمريض. وقولنا والصوم واجب عليه سواء كان حال الجماع صائما أو مفطرا، فإنه يجب عليه القضاء والكفارة. فلو قدر أن رجلا صائم في نهار رمضان ثم جامع، عليه الكفارة أو لا؟ عليه الكفارة. طيب، رجل والعياذ بالله مفطر عمدا في رمضان، أفطر عمدا في نهار رمضان ثم جامع، فعليه الكفار أيضا. فلا بد أن نقول والصوم واجب عليه سواء كان صائما أو مفطرا، فإنه يجب عليه، يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة. طيب، إذا جامع رجل، جامع في يوم من الأيام في أول النهار ثم تبين أنه من رمضان، فعليه الكفارة أو لا؟ نعم، على المذهب عليه الكفارة، ولهذا قالوا إنه الأولى أو ينبغي في يوم 30 من شعبان ألا يجامع، لأنه قد يتبين أن هذا اليوم من رمضان فتلزمه الكفارة، ولهذا قالوا إن من جامع ولو في يوم يجب عليه الإمساك فيه فإن الكفارة تلزمه. ومعلوم أن يوم 30 مثلا من شعبان إذا كان غيم أو قتر يجب فيه، يجب فيه الإمساك، فعليه الكفارة. طيب، مسافر قدم مفطرا ثم جامع عليه كفارة أو لا؟ على المذهب عليه كفارة. طيب، حائض طهرت فجامعها زوجها، زوجها مريض مثلا معذور، الصوم مو واجب عليه، جامعها عليها الكفارة أو لا؟ عليها الكفارة. طيب، قال في قبول أو دبر، من جامع في نهار رمضان في قبول أو دبر، وظاهر كلامي في قبول أو دبر سواء كان من آدمي أو بهيمة، من حي أو ميت، فإنه يلزمه القضاء والكفارة. لو جامع مثلا عياذ بالله وطئ بهيمة فعليه القضاء والكفارة، وطئ آدمية ميتة فعليه القضاء والكفارة. والقاعدة عند الأصحاب رحمه الله أن ما أوجب الغسل أوجب الكفارة، كل ما أوجب الغسل أوجب الكفارة. ومعلوم أنه إذا وطئ بهيمة أو ميتة وجب على كلام الفقهاء الغسل، فحينئذ تجب الكفارة ويفسد الصوم. طيب، والصحيح أن المراد في قبل أو دبر المراد آدمي، وأن البهيمة لا يترتب عليها هذا الحكم المذكور. نعم، فساد الصوم يفسد بالإنزال لا بالوطء. فالمراد بقوله في قبر أو دبر المراد من آدمي، لأنه الوطء الذي يوجب الغسل، ولأنه الذي يحد به حد الزنا وطء الآدمي، ولأن النفوس والطباع إنما تميل إلى الآدمي، ما تميل إلى البهائم. واضح؟ طيب، هذا هو الصحيح، أن المراد قبل أو دبر آدمي لا البهيمة، لأن وطأ البهيمة لا يوجب الغسل ولا يحد به حد الزنا. طيب، وقول المؤلف في قبل أو دبر، قوله في دبر، هل يفهم منه جواز الوطأ في الدبر؟ طيب، ما قال حرام، ما قال المؤلف أو دبر ويحرم. نقول الجواب، الفقهاء رحمهم الله في ذكرهم للأحكام الشرعية تارة يذكرون الحكم بقطع النظر عما يترتب عليه، وتارة يذكرون ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم، وتارة يجمعون بين الأمرين. واضح؟ الفقهاء حينما يعبرون في الأحكام الشرعية ويتكلمون في الأحكام الشرعية تارة يتكلمون عن الحكم بقطع النظر عما يترتب على الحكم، وتارة يتكلمون عن آثار الحكم وما يترتب عليه بقطع النظر عن الحكم، وتارة يجمعون بينهما. طيب، مثال الأول أن يتكلموا على الحكم، أنهم يتكلمون على الحكم بقطع النظر عما يترتب عليه، ما ذكره مثلا في باب عشرة النساء ويحرم وطئها في الحيض والدبر، ولا ذكروا كفارة ولا شيء، هنا ذكروا إيش؟ الحكم، ولم يذكروا ما يترتب على الحكم. واضح؟ وتارة النوع الثاني أن يذكروا ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم، مثل ما قالوا في باب الغسل أن تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، ولو من آدمي ولو من بهيمة أو ميت. هنا ذكروا إيش؟ ما يترتب على الحكم، ولم يذكروا الحكم، ما قالوا حرام، لم يقولوا حرام. ومثل هذه المسألة، من جامع في نهار رمضان في قبول أو دبر، هنا ذكروا ما ترتب على الحكم دون ذكر الحكم، وتارة يجمعون بين الأمرين، يعني يذكرون الحكم ويذكرون ما يترتب على الحكم، مثل في باب الحيض ويحرم الوطء فيه فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ومثل باب الظهار، باب الظهار وهو محرم، فمن شبه زوجته ثم قال عليه الكفارة، فذكروا الحكم وذكروا ما يترتب على الحكم. انتبهوا لهذه. إذن الفقهاء في تعبيراتهم للأحكام الشرعية على ثلاث أقسام، القسم الأول أن يذكروا الحكم بقطع النظر عما يترتب عليه، وثانيا أن يذكروا ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم، وتارة يجمعون بين الأمرين. فهنا في قوله أو دبر لا يقال على فيه دليل على جواز الوقف الدبر، لا نقول حرام، وإنما المؤلف غرض المؤلف في هذا السياق أن يذكر ما يترتب. يقول في قبور أو دبر، سواء كان الدبر هذا امرأته أو لواطن والعياذ بالله، فإنه عليه الكفارة. طيب، يقول فعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة. طيب، عليه القضاء والكفارة، وظاهر كلامه أن عليه القضاء والكفارة سواء كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها، ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فيلزمه القضاء ويلزمه الكفارة. لماذا؟ طيب، ناسيا، نقول سواء كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها. رجل جامع وهو ناس، سواء ناسيا الصيام أنه في صيام أو ناسيا أنه مفطرات، هذا يمكن؟ هذا جهل، ما يمكن. إذن رجل جامع ناسيا، ناسيا أنه في رمضان، ما يعلم أنه في نهار رمضان، فعليه إيش؟ فعليه القضاء وعليه الكفارة. طيب، رجل أكل وهو ناسي، لا قضاء، الكفارة ما في كفارة، لا قضاء. لماذا فرقوا بين الجماع وبين غيره؟ قالوا الفرق بين الجماع وبين غيره من المفطرات أن الجماع أعظم وأغلظ وأشد من غيره، واضح؟ الدليل على أن من جامع ناسيا يلزمه القضاء والكفارة، يلزمه القضاء، بخلاف ما لو أكل ناسيا مثلا لا قضاء عليه ومعذور. يقول الفرق أن الجماع أغلظ المفطرات وأعظمها، فلا يعذر فيه بالنسكان لعظمه وغلظه، لعظمه وغلظه. لكن هذا التعليل فيه نظر، فيه نظر، لأن العلة واحدة، من أكل ناس كمن جامع ناس. ونحن إذا عللنا، إذا أكل إنسان وهو ناس، لا نقول ما لا شيء عليك لأن الأكل هين، احتجم وهو ناس نقول لا شيء عليك، الحجامة هينة، جامع وهو ناس نقول عليك لأن الجماع إيش؟ عظيم وغليظ. لا، العلة في الجماع والعلة في الأكل والشرب وسائر المفطرات واحدة، وهي النسيان. إذن يستوي الجماع مع غيره من المفطرات في النسيان، لأننا لا نعلل في مسألة الجماع في مسألة الغلظ والشدة، نعلل بماذا؟ بالنسيان. وهذه العلة يستوي فيها الجماع وغيره، هذا من جهة التعليل. أما من جهة الأدلة فقد سبق في المفطرات، أولا قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولا فرق بين الجماع وبين غيره. إذن ناسيا تقول الصحيح أن من جامع وهو ناس فلا قضاء ولا كفار. طيب، الثاني جاهلا، جاهلا أيضا ليس بمعذور. والجهل ثلاثة أقسام، الجهل ثلاثة أقسام. القسم الأول جهل بالحال، والقسم الثاني جهل بالحكم، والقسم الثالث جهل بما يترتب على الحكم، جهل بما يترتب على الحكم. مثال الجهل بالحال أن يجهل أنه في حال صيام، يعني شبه ناسي، أن يجهل أنه في حال صيام فيجامع، فعليه الكفارة على المذهب. الجهل بالحكم أن يجهل أن الجماع مفطر، يقول مثلا ما علمت أن الجماع، فأظن ما في شيء، كنت أظن أن الجماع كالمباشرة لا شيء فيه، هذا جهل بماذا؟ بالحكم، هذا أيضا على المذهب ليس بعذر. القسم الثالث الجهل بما يترتب على الحكم، يعني يعلم أنه في صيام ويعلم أن الجماع حرام على الصائم وأنه مفطر، لكن قال أنا ما علمت أن من جامع متعمدا أن عليه الكفارة، لو أنا داري ما جامعت، ما دريت أن عليك العتق رقبة وصيام شهرين وطعام 60 مسكين، هذا جهل بما يترتب على الحكم. المذهب أنه لا يعذر في الأقسام الثلاثة، يعني تجب عليه الكفارة سواء كان جاهلا بالحال أو جاهلا بالحكم أو جاهلا بما يترتب على الحكم. والصحيح أنه يعذر في الحالين الأوليين، وهما الجهل بالحال والجهل بالحكم. وأما الحال الثالثة وهي الجهل بما يترتب على الحكم فليس بعذر، ليس بعذر، واضح؟ ولهذا من القواعد في باب الحدود أن الجهل بالعقوبة لا يسقطها، أن الجهل بالعقوبة لا يسقطها. كما لو مثل رجل يعذب بالله زنى يقول أعلم أن الزنا حرام بس ما علمت أن الزاني الثيب مثلا يرجم والبكر يجلد، سرق يقول أعرف أن السرقة حرام لكن ما علمت أن يد السارق تقطع، لو أنا أعرف ذلك ما أقدمت على السرقة. نقول هذا ليس بشرط، مجرد إقدامك على هذا المحرم موجب للعقوبة. إذن الجهل، الجهل عذر، إلا الجهل بالعقوبة فليس بعذر، أو بالعبارة الجهل بما يترتب على الحكم ليس بعذر. طيب، أو مكرها، نقول ظاهر كلام المؤلف سواء ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أيضا المكره غير معذور على المذهب. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن الإكراه على الجماع بالنسبة للرجل، لا يمكن. كيف لا يمكن؟ قالوا لأنه لا علاج إلا عن انتشار، ولا انتشار إلا عن رغبة، وهذا يدل على أنه أقدم على الجماع رغبة. فهمتم أو لا؟ يعني لا جماع إلا عن انتشار، انتصاب للذكر، ولا انتصاب وانتشار إلا عن رغبة، لولا أنه راغب ما انتشر، مهتوي، واضح؟ هذا على المذهب. يقول ولهذا في باب، حتى في باب الزنا قالوا لو أكره على الزنا عليه الحد، عليه الحد، لأنه لا جماع إلا عن انتشار، ولا انتشار إلا عن رغبة. والصحيح أن الجماع كغيره يمكن الإكراه عليه، لا سيما إذا كان الرجل قوي الشهوة ما يملك نفسه، لا يملك نفسه. فالصواب أن الجماع كسائر المفطرات يعذر فيها بالجهل والنسيان والإكراه، يعذر فيها بالجهل والنسيان والإكراه، واضح؟ طيب، يقول فعليه القضاء والكفارة، هذان أمران، أولا القضاء وثانيا الكفارة. ما هو الدليل على القضاء؟ نعم، وقول المؤلف عليه القضاء ظاهره سواء جامع متعمدا أو غير متعمد، يعني ولو تعمد الجماع فإن عليه القضاء والكفارة، واضح مفهوم؟ نقول المؤلف يقول ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة ولو متعمدا، يعني ولو كان جماعه متعمد، يعني جامع متعمد في نهار يعلم أنه مفطر وأن الجماع حرام عليه وأن تلزم الكفارة، الشروط متوفرة، عالم، أقدم عالما عامدا، يقول عليه القضاء وعليه الكفارة. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فمفهوم الحديث أن غير الناس يلزمه القضاء، من نسي فليتم. طيب، من تعمد لا يتم، يعني يقضي، ولأنه أفسد صومه يوم فلزمه قضاؤه. إذن دليل وجوب القضاء في من جامع ولو متعمدا ما هو؟ ها، قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. مفهوم الحديث أن غير الناس لا يتم الصوم، ومن لا يتم الصوم فعليه القضاء. وتعليل وهو أنه أفسد صوم يوم فلزمه بدل ذلك وهو القضاء. وهذا القول، يعني وجوب القضاء، هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، أن من جامع في نهار رمضان، أو بعبارة أعم من أفطر في رمضان عمدا من غير عذر شرعي فعليه القضاء، سواء أكل أو شرب أو احتجم أو جامع، فعليه القضاء للحديث والتعليم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أفطر في رمضان بغير عذر شرعي فإنه لا يقضي ولا ينفعه القضاء لو قضى، لو صام الدهر كله ما نفعه ذلك. لماذا؟ لأنه تعمد إفساد عبادة من غير عذر شرعي فلا ينفعه القضاء. كمن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها عمدا هل يقضيها؟ لا يقضيها. فكذلك من تعمد إفساد الصوم عمدا فإنه لا يقضيه ولو صام الدهر كله، لم ينفعه ذلك. واضح؟ طيب، قالوا رحمه الله عليه القضاء، ذكرنا أن جمهور العلماء أنه يجب القضاء ولو كان قد تعمد الفطر، وأن من أفطر عمدا فإن عليه القضاء للدليل والتعليل المذكورين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا قضاء على من أفطر عمدا، وأن من أفطر عمدا فإنه لا يقضي، لا تخفيفا ولكن تنكيلا به وعقوبة، ولو قضى وصام الدهر كله لم ينفعه ذلك. قال وأما ما جاء في بعض الحديث، حديث أبي هريرة في قصة المجامع الذي قال هلكت، قال وما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، أمره بالقضاء. قال رحمه الله إن هذه رواية ضعيفة ولا يحتج بها، والرجل جامع عامدا ولا لا؟ عامدا، يقول هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. فقال رحمه الله إن من جامع في نهار رمضان أو من فعل مفطرا في نهار رمضان فإنه لا يقضي، ولو صام الدهر كله لم ينفعه ذلك. وأما ما جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة أنه أمر بالقضاء فيقول إن الحديث، إن هذه الرواية ضعيفة. طيب، عند شيخ الإسلام رحمه الله متى يجب القضاء إذن؟ إذا كان من نسي أو جهل أو أكره على شيء من المفطرات لا قضاء عليه، ومن تعمد لا قضاء عليه، متى يجب القضاء؟ يقول يجب القضاء في من تعمد الفطرة وهو معذور. عند شيخ الإسلام رحمه الله القضاء إنما يجب في من إيش؟ تعمد الفطر، يعني فعل المفطر أو باشر الفطر متعمدا في حال العذر كالمريض والمسافر فقط. مفهوم ولا؟ يعني مثلا عند شيخ الإسلام كما سبق لو نسي وأكل على الشيء لا شيء، لو جهل لا شيء عليه، لو أكره لا شيء عليه. طيب لو تعمد لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. طيب متى يجب القضاء؟ إذا كان الناسي والمكره والجاهل والمتعمد كل هؤلاء لا قضاء عليهم، إذن المفطرة السابقة ما تفطر أحد، لا تفطر أحدا. يقول رحمه الله لا تفطر إلا من باشرها، يعني من فعلها عمدا في حال يعذر فيها، من أفطر في حال يعذر فيه عليه القضاء، عليه القضاء. واضح؟ طيب، لكن الصحيح في هذه المسألة التفصيل، في مسألة من أفطر عمدا في نهار رمضان بجماع أو غيره، الصحيح التفصيل فيها، وهو أن يقال من لم يصم أصلا، من لم يصم أصلا فهذا لا ينفعه القضاء. واضح؟ وأما من صام وشرع في الصيام ثم أفسده عمدا، يعني أفطر عمدا، فإنه يجب عليه القضاء. فهمتم الفرق؟ يعني نقول الآن الصواب في ذلك التفصيل، وهو أن من لم يصم من الأصل، من لم يصم من الأصل فلا قضاء عليه، لا قضاء عليه. لماذا لا قضاء عليه؟ تخفيف ولا عقوبة؟ عقوبة، تنكيل. طيب، وأما من شرع في الصيام، من شرع في الصيام وابتدأ الصيام فإنه إذا أفطر عمدا بجماع أو أكل أو شرب متعمدا فإن عليه القضاء، لأدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. مفهوم الحديث أن من تعمد فإنه لا يتم الصوم، لا يتم الصوم وعليه القضاء. وثانيا أن من شرع في الصوم فقد التزم به، التزم به في نفسه، فيكون حكم حكم النذر، والنذر يجب التزامه ويجب الوفاء به، ويجب الوفاء به. وثالثا أننا لو لم نقل بهذا لا لورد علينا ما أورد على شيخ الإسلام أنه لا مفطر إلا، أن هذه المفطرات جميعا لا تفطر الصائم إلا إذا فعلها في حال يعذر فيها. إذن الخلاصة الآن أن من تعمد الإفطار في نهار رمضان بجماع أو غير جماع فجمهور العلماء يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. وعند شيخ الإسلام رحمه الله لا قضاء عليه، والقول الثالث التفصيل، وهو إن كان قد شرع في الصيام والتزم الصيام فيجب عليه القضاء، لأنه شرع في عبادة فكانت كالنذر يجب عليه القضاء. وللحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، مفهوم أن من تعمد فعليه القضاء. وثالثا أن لو لم نقل إن عليه القضاء في هذا الحال لكانت جميع المفطرات لا تفطر إلا في حال واحدة، وهي من فعلها معذورا. طيب، يقول رحمه والكفارة، الكفارة هذه بالاتفاق اتفاقا، إذن القضاء فيه خلاف، يعني من تعمد الفطر في رمضان نقول القضاء عند الجمهور يجب عليه، وعند شيخ الإسلام لا يجب بل لا ينفعه، وعلى القول الثالث التفصيل. أما الكفارة فتجب اتفاقا على الأقوال الثلاثة، والكفارة سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في آخر الباب. قال وإن جامع دون الفرج، جامع دون الفرج يعني لم يولج فأنزل فسد، جواب هذا قوله أفطر، إن شرطية جوابها أفطر، إن جامع دون الفرج فإنه يفطر ولا كفارة. لماذا؟ لأنه لم يحصل الجماع، لأن الجماع حقيقة هو العلاج. طيب، فأنزل، وعلم من قوله إن جامع فأنزل أنه لو جامع ولم ينزل فلا يفطر ولا يفسد صومه. أو كانت المرأة معذورة، إذا كانت المرأة معذورة بماذا تكون معذورة؟ يقول أن تكون معذورة إما بتغرير من الزوج، أو بجهل، أو بنسيان، أو بإكراه، مع أنهم ما عذروا الرجل بالإكراه، لأنه سبق أنهم قالوا إن الرجل لا يمكن أن يكره على الجماع، لأنه لا علاج إلا بعد انتشار، ولا انتشار إلا عن رغبة، بخلاف المرأة فإنها قد تكره، قصد في الإكراه. طيب، النسيان يستوي فيه المرأة وغيرها، رجل ناس وامرأة ناسية، ما في فرق. قالوا يعني في تعليل ذلك إننا نؤاخذ الرجل في حال النسيان والإكراه والجهل، لأنه هو الغالب أنه هو الذي يباشر ذلك، سيأتي أن هذا القول ضعيف. طيب، أو كانت المرأة معذورة بتغرير منه، يعني ليست جاهلة ولا ناسية ولا مكرهة، ولكن الزوج غررها، غرر بها، غرر يعني لعب عليها، بأن قال مثلا لها الجماع في نهار رمضان مثلا، ما في شيء، مو بخالف، ما فيه باء، ما لا بأس به، لا بأس به، هي صدقته، قال طيب ما في إشكال، هذا تغرير، مع عذر ولا لا عذر، هذا عذر. إذن أو كانت المرأة معذورة بأي عذر، سواء بتغرير منه أو بجهل أو بنسيان أو بإكراه، أو بإكراه، فيجب عليها فيها، فلا كفارة عليها في هذا الحال، وإنما عليها إيش؟ عليها القضاء. إذن أو كانت المرأة معذورة، هذا مسقط للقضاء والكفارة أو للكفارة فقط؟ للكفارة فقط، وأما القضاء فيجب، وأما القضاء فيجب، واضح؟ والصحيح أن العذر هنا وفي الزوج مسقط للكفارة وللقضاء، فإذا جامع الرجل ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا قضاء ولا كفارة، وإن جومعت المرأة يعني الزوج عالم مثلا ولم يخبرها، وكانت جاهلة أو ناسية أو مكرهة أو معذورة بتغريب، فلا قضاء ولا كفارة، فحكم الجماع حكم سائر المفطرات. طيب، وعلم من قوله أو كانت المرأة معذورة أنها لو لم تكن معذورة عالمة يعني قال طلب جماعها، قالت ما طيب ما في بس، قال بس حرام رمضان كفارة، قالت يبعين الله على الكفارة، عليها الكفارة لأنها غير معذورة. طيب، يقول أو جامع من نوى الصوم في سفره، جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. الإنسان نوى الصوم في السفر مسافر، ثم نوى الفطر فجامع، أول مفطر باشره الجماع، فهنا هل عليه كفارة أو لا؟ لا، مع أنه أفطر بالجماع، نقول نعم هو جامع، أول مفطر باشره الجماع، لكنه حقيقة أفطر بالنية السابقة على الجماع، واضح؟ يعني الآن المسافر إذا جامع، نعم هو أول مفطر باشرة ما هو؟ الجماع، لكن فطره حصل بالنية السابقة على الجماع، فصادف الجماع إنسان لا يلزمه الصوم، إنسان لا يلزمه الصوم، أو إنسان بالأصح مفطر، إنسان مفطر فلا كفارة. ما سبق أن من نوى الإفطار أفطر. طيب رجل مسافر، رجل مسافر نوى بفطر بجامع، الآن بقوله سأجامع أفطر، أفطر، فإذا جامع صادف الجماع، صادف الجماع وهو مفطر فلا كفارة عليه. طيب لو على طول ما طرأ على باله جامع مباشرة ما نوى ولا شيء، فهل عليه الكفارة؟ لا، أيضا لا كفارة عليه، لا كفارة، لأنه سبق إن حاضر الفطر ثم سافر فله الفطر، وقلنا قالوا فله الفطر يشمل الجماع وغير الجماع. إذن إذا جامع من نوى الصوم في سفره فلا كفارة عليه. لماذا؟ لأن جماعه قد سبقه نية، قد سبقه نية الفطر، فإذا جامع فقد صادف الجماع. إيش أبكر؟ لا، صادف الجماع وهو مفطر، مفطر. يقول أفطر، أفطر، هذا يعود إلى المسائل الثلاث، إذا جامع دون الفرج، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وسيأتي بيان كفارة. طيب ثم قال رحمه الله وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. إذا جامع في يومين، وظاهر كلامه في يومين سواء تواليا أو تفرقا، مثل رجل جامع في اليوم الأول من رمضان ثم جامع في اليوم الثاني، أو جامع في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الخامس مثلا، فعليه كفارتان. لماذا عليه كفارتان؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة لا يفسد بفساد غيره، لا يفسد بفساد غيره. طيب فإذا قال قائل لماذا لا يقال بتداخل الكفارات، لماذا لم يقولوا بتداخل الكفارات كالأحداث مثلا؟ الإنسان الآن إذا بال وتغوط ونام وأكل لحم إبل، كم هذا من حدث؟ أربعة. كم عليه من وضوء؟ واحد. إذا كرر الأيمان قال والله لا آكل، ثم غدا قال والله لا آكل، وأكل في الأولى وأكل في الثانية وأكل في الثالثة، كم عليه من كفارة؟ واحدة. طيب لماذا لم يقول هنا كفارة واحدة ولم يقولوا بتداخل الكفارات؟ نقول هم في هذه المسألة قاسوا ذلك على الظهار من زوجات متعددات، قالوا قياسا على الظهار من نساء متعددات، الظهار من نساء متعددات عليه لكل ظهار كفارة. يعني رجل له أربع نساء، قال للأولى أنت علي كظهر أمي، وقال للثاني أنت علي كظهر أمي، وللثالثة كذلك، وللرابعة كذلك، كم كفارة؟ أربع كفارات. طيب لو قال لواحدة زوجته أنت علي كظهر أمي، ثم قال لها من الغد أنت علي كظهر أمي، ومن الغد أربع مرات، كم كفارة؟ واحدة، كفارة واحدة. فهذه المسألة إذا جامع في يومين سواء توالي أو تفرق فعليه لكل يوم كفارة لأمرين. الأمر الأول أن كل يوم عبادة مستقلة لا يفسد بفساد غيره، والأمر الثاني قياسا على الظهار من نساء متعددات، والظهار من نساء متعددات عليه لكل ظهار كفارة، لكل ظهار كفارة، ويأتي إن شاء الله. يقول أو إن جامع في أو كرره في يوم ولم يكفر وكفارة واحدة. إذا كرره في يوم ولم يكفر، مثل رجل جامع في الصباح بعد الفجر، وجامع في الضحى، وجامع بعد الظهر، وجامع بعد العصر، كم؟ أربع. كم عليه من كفارة؟ واحدة. هنا يحصل التداخل، يحصل التداخل، لأن هذا عبادة واحدة فتتداخل كالأحداث. طيب وإن جامع ثم كفر، سنحصرها بعدين إن شاء الله. يقول وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، جامع ثم كفر ثم جامع فعليه كفارة ثانية. مثال ذلك رجل جامع في نهار رمضان امرأته في نهار رمضان في الصباح ثم كفر، كفر في الضحى، كيف كفر؟ عنده عبد قال أنت حر خلاص كفر انتهت، كفارة أو لا كفارة. بعد الظهر راودته نفسه جامع، لأنه الآن يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك، جامع بعد الظهر، جامع بعد الظهر، عليه كفارة أو لا؟ عليه كفارة. ولا تكفيه الكفارة الأولى عن الجماع الثاني. لو قال طيب أنا مكفر من الصبح تكفي الأولى، نقول لا تكفي، لا تكفي لأمرين. الأمر الأول أن الوطأ الثاني صادف ذمته وهي غير مشغولة، الوطأ الثاني صادف ذمة غير مشغولة بكفارة فوجب عليه الكفارة. والأمر الثاني أن الكفارة الأولى نقول لا تجزي لأنها قبل وجود سببها، قبل وجود سببها، والشيء قبل وجود سببه لا عبرة به، فهمتم ولا؟ مثال: الرجل جامع في الصباح الساعة 7 الصباح، جامع في الساعة 9 اعتق عبدا، الآن كفر أو لا؟ كفر، انتهى، ما ذمته غير مشغولة، نقول يجب عليك الإمساك، أمسك بعد الظهر جامع، أغواه الشيطان وجامع، عليه كفارة أو لا؟ عليه كفارة. طيب قال أنا مكفر الصباح، اعتقت عبد، سأجعل الكفارة الأولى للصباح عن هذه، تكفي ذنتين يوم واحد هذا، نقول لا، لا بد من كفارة ثانية. لماذا؟ نقول لأن الوطأ الثاني صادف ذمة غير مشغولة، ما شغلت، نعم، لأن الوطأ الثاني صادف ذمة مشغولة بالكفارة فلزمت. وثانيا أن الكفارة الأولى، تكفير بالكفارة الأولى لا يجزي عن الثانية لأنه قبل وجود السبب. كيف تجعل الكفارة الأولى العتق للوطأ الثاني وهو لم يوجد الآن؟ أنت حينما كفرت هل نويت الوطأ الثاني؟ لا، والشيء قبل وجود سببه لا عبرة به. مثال على القاعدة: الشيء قبل وجود سببه، لو أن إنسانا مثلا أخرج كفارة يمين، أخرج كفارة يمين، أطعم 10 مساكين، ليش؟ قال لأني أحلف غدا، سأحلف غدا إني ما أكلم فلان، هل يجوز يجزي هذه؟ لا، لا تجزي، لأنها قبل وجود السبب، لأن سبب الكفارة هو اليمين. طيب رجل حلف قال والله لا أكلم زيدا، ما كلم زيد، كفر قبل أن يحنث في يمينه، يجوز أو لا؟ يجوز، يجوز، لأن هذه الكفارة بعد وجود السبب وقبل الوجوب، لأن الكفارة سببها اليمين وتجب بماذا؟ في الحنث، بالحنث، الكفارة لها سبب ولها وقت وجوب، سببها اليمين ووقت وجوبها متى؟ حال الحنث. طيب رجل آخر حلف والله لا أكلم زيدا ثم كلمه ثم كفر، تجزي أو لا؟ تجزي. هذه في الأولى ما لو كفر قبل اليمين لا يجزي لأنه قبل وجود السبب، وفي الثانية يجزي لأنه بعد وجود السبب وقبل وجود سبب الوجوب، ويسمى تحلة، في الثانية تحلة، يعني إذا كفر قبل أن يحدث يسمى تحلة، وإذا كفر بعد الحنث يسمى كفارة، وكلها موجودة في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والكفارة هي بعد الحنث، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. طيب هذه المسألة نقول إذا جامع ثم كفر ثم جامع فعليه كفارة ثانية للجماع الأول، الجماع الأول عليه كفارة ثانية، ولا تجزئ الكفارة الأولى عن الجماع الثاني لأنه صادف ذمة مشغولة، ولأنه قبل وجود السبب، والشيء قبل وجود سببه لا ينفع. طيب إذن مسألة الجماع هذه تلخص من كلامه رحمه الله أن الجماع مع كفارة على 3 أقسام. القسم الأول أن يكرره في يوم ولا يتخلله كفارة، أن يكرره في يوم ولا يتخلله كفارة، يعني جامع ثم جامع ثم جامع ثم جامع، فكم عليه من كفارة؟ واحدة، كفارة واحدة. طيب القسم الثاني أن يجامع في يومين متتاليين أو متفرقين، يعني أن يجامع في يومين فعليه لكل يوم كفارة، فعليه لكل يوم كفارة، سواء كفر عن الوطء الأول أو لم يكفر. مثل أن جامع مثلا يوم واحد رمضان ثم جامع في اليوم الخامس، كم عليه من كفارة؟ عليه كفارتان. طيب جامع في اليوم الأول ثم كفر ثم جامع في اليوم الخامس، عليه كفارة أيضا، وهذه واضحة. إذن أن يجامع في يومين فعليه كفارتان بعدد الأيام التي جامع فيها، سواء كفر أو لم يكفر. القسم الثالث أو الحل الثالثة أن يكرره في يوم ويتخلله كفارة، يكرره في يوم ويتخلله كفارة، فعليه لكل جماع بعد الكفارة كفارة، عليه لكل جماع بعد الكفارة كفارة. يعني جامع الصباح ثم كفر، جامع الظهر عليه كفارة؟ نعم، نقول عليه لكل جماع بعد الكفارة كفارة، واضح؟ طيب كفر الظهر جامع العصر عليه كفارة. طيب هذه أحوال المسألة، هي أن يجامع، أن يكرره في يوم ولا يتخلل الكفارة فعليه كفارة واحدة. الحالة الثانية أن يكرره في أيام فعلى حسب الأيام، يعني تلزمه عدد الكفارات بعدد الأيام. الثالث أن يكرره في يوم ويتخلل الكفارة فعليه الكفارة للوطء الذي بعد الكفارة، للوطء الذي لم يكفر عنه، نقول عليه الكفارة لكل وطء لم يكفر عنه، واضح؟ هذا هو المشهور من المذهب، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد. ومذهب الأئمة الثلاثة أنه إذا كرره في يوم وتخلله تكفير فإنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة تكفيه الكفارة السابقة. مثاله لو جامع في الصباح وكفر، ثم جامع في الظهر، ثم جامع في العصر، كم عليه؟ على قول الأئمة الثلاثة يقول عليه كفارة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن الجماع الثاني، الجماع الثاني صادفه وهو غير صائم، والكفارة إنما تجب على الصائم. هو الآن نعم حتى لو قلنا يجب عليه الإمساك هو ممسك، لكن هل هو صائم؟ لا، ليس بصائم، واضح؟ فيقولون تجزئ الكفارة الأولى، وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله، مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، أنه إذا كان قد كفر فلا تجب عليه كفارة ثانية لو جامع، لأن جماعه الثاني الآن صادفه وهو غير صائم. نعم هو ممسك لكنه غير صائم. طيب لكن المذهب أنه تجب عليه الكفارة. لماذا؟ للأمرين السابقين. أولا أن الجماع الثاني صادف ذمة غير مشغولة، ولأنه قدم الشيء على سببه فلا يجزئ، ولأن الزمن في حقه أيضا محترم، الزمن في حقه محترم، واضح؟ فإذا هذه المسألة فيها خلاف، ما هي؟ إذا كرره في يوم وتخلل ذلك تكفير، هل تجزئه الكفارة الأولى عن الثانية، عن الجماع الثاني أو لا؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنها لا تجزئه، أنها لا تجزئه، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، ولهذا قال ناظم المفردات وواطئ في الصوم إذ يكفر وعاد كفارته تكرر. طيب لو أخذ أحد مثلا بقول الجمهور والرجل جامع في الصباح، جامع في الصباح وكفر، قال الآن عند الجمهور ما عليه شيء، أبا جامع اليوم القضاء يلزمني والكفارة ما عليه كفارة، أبا استمر، يعني يقول القضاء فيك قاضي قاضي والكفارة ما عليه كفارة، خلنا نجامع نحللها اليوم، ها وش الحكم؟ يجوز أو لا؟ يقول لا يجوز أصلا الجماع حرام. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. فقال رحمه الله: وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع، يعني الإنسان إذا لزمه الإمساك ثم جامع. مثاله: رجل في يوم 30 من شعبان جامع زوجته في أول النهار، وقبل الزوال جاء الخبر أن هذا اليوم من رمضان، فهنا يلزمه إيش؟ يلزمه الإمساك، فعليه الكفارة لجماعه أول النهار، لأنه تبين أن هذا اليوم من رمضان، تبين أن هذا اليوم من رمضان، فهو قد انتهك حرمة الزمن. مفهوم؟ هذه صورة المسألة. إذا لزمه الإمساك ثم جامع فيجب عليه في هذا الحال الكفارة، لأنه يصدق عليه أنه جامع في نهار رمضان. وسبق في أول كتاب الصيام أنه على المذهب يلزمه الإمساك والقضاء، وعلى القول الثاني إنما يلزمه الإمساك. والصحيح في هذه المسألة أن عليه الإمساك فقط ولا تجب عليه الكفارة، لأنه حينما جامع جامع وهو يظن أن هذا الوقت لا يجب عليه فيه الصيام، فهو جاهل، فهو جاهل، فلا تجب عليه الكفارة. قال رحمه الله: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. إذا جامع وهو معافى ثم مرض، أو جامع وهو معافى ثم جن والعياذ بالله، أو جامع وهو معافى ثم سافر، فإن الكفارة لا تسقط. مثال ذلك: رجل جامع زوجته في أول النهار، وبعد الزوال أصيب بمرض، مرض ويباح له الفطر في هذا الحال، هل تسقط الكفارة؟ لا، لا تسقط الكفارة، لأنها استقرت في ذمته قبل طروء العذر، قبل أن يطرو عليه العذر المبيح للفطر. رجل جامع زوجته في أول النهار، في أول النهار الساعة 7 صباحا، ثم بعد زوال الشمس مرض، أصابه مرض، الآن يباح لها الفطر، هل تسقط الكفارة عن جماعه السابق؟ لا، لا تسقط، لا تسقط الكفارة. لماذا؟ لأنها استقرت في ذمته قبل وجود العذر، قبل وجود العذر. كذلك لو جن، جامع زوجته ثم بعد جماعه جن والعياذ بالله، فتجب عليه أيضا الكفارة لاستقرارها في ذمته قبل وجود العذر. كذلك لو سافر، جامع ثم بعد جماعه سافر، فهل تسقط الكفارة؟ لا، لا تسقط، لأنها استقرت في ذمته قبل وجود العذر. وسواء كان سفر، كان قد يعني كان سافر لغرض أو تحيلا، يعني مثلا جامع زوجته، قال الآن ما في عذر، مشكل، مريض، ما لم مريض، طيب، جنون، وش يسوي؟ ما فيه إلا أسافر، سافر تحيلا، هل تسقط أو لا؟ لا تسقط، لا تسقط، بل هذا أشد وأعظم مما لو كان لغرض. ولهذا سبق أن من سافر ليفطر حرم يعني السفر والفطر. قال: لم تسقط لاستقرارها. طيب، قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. وإنما نص المؤلف رحمه الله على هذه المسألة مع أنها معلومة مما سبق لوجود الخلاف فيها، لوجود الخلاف فيها. والعلماء رحمهم الله لا ينصون على شيء معلوم مما سبق أو مذكور فيما لحق إلا لوجود الخلاف. يقول: لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، أولا جماع، وأن يكون صيام، وأن يكون فيه رمضان، فخرج بالجماع غير الجماع كالمباشرة والتقبيل وما أشبه ذلك، وخرج بقوله في صيام رمضان ما لو كان في قضاء رمضان، وخرج بقوله في صيام رمضان ما لو كان مفطرا في نهار رمضان لعذر، مثل مسافر أو مريض. فالمسافر إذا جامع في سفره فلا كفارة عليه. إذن شروط وجوب الكفارة كم؟ 3: أولا الجماع، وثانيا في نهار رمضان، وثالثة الصوم واجب عليه. لو جامع في صيام كفارة لا كفارة عليه، جامع في قضاء رمضان لا كفارة عليه. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وأهلكت، هلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. الحديث ولأنه وجبت في رمضان لأن الجماع فيه هتك لحرمة الزمن، زمن رمضان محترم، ولهذا حتى المسافر ومن أبيح له الفطر لعذر لا يجوز له المجاهرة بالمفطر، لا يجوز له أن يجاهر بالفطر. لا سبق هذا؟ نعم سبق. فرمضان له حرمة فلهذا لم تجب في غير رمضان. إذن شروط وجوب الكفارة ثلاثة: أن يكون جماع الجماع، وثانيا في نهار رمضان، وثالثا أن يكون الصوم واجبا عليه. طيب يقول وهي عتق رقبة، وهي أي الكفارة عتق رقبة، عتق رقبة أي تخليصها من الرق، هذا العتق. ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. طيب مؤمنة ما هو الدليل على الإيمان مع أن ذلك لم يذكر في قوله عليه الصلاة والسلام أتجد رقبة؟ قال لا، ما قال مؤمنة أو كافرة. قالوا الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في كفارة القتل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قالوا فكل عتق فلا بد فيه من أن تكون الرقبة مؤمنة حملا للمطلق على المقيد. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية لما قال لها أين الله؟ قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله فإنها مؤمنة تعليل للحكم، أي أعتقها لإيمانها، وهذا يدل على أن غير المؤمن لا يصح اعتاقه في الكفارة، فهو إيماء وإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينبغي أن تعتق إلا الرقبة المؤمنة. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا المذهب أنه لا بد في الرقبة من أن تكون مؤمنة في جميع الكفارات، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة اليمين وغير ذلك. وأيضا لا بد أن تكون سالمة من العيوب، من العيوب المانعة من الإجزاء. وما هي المانعة من الإجزاء؟ هل المعتبر التي تمنعه من العمل، تمنعه من العمل، أو التي تنقص القيمة، التي تنقص القيمة، المعتبر العيوب التي تنقص القيمة. مع أن الفقهاء رحمهم الله يشددون في مسألة العيوب المانعة من الإجزاء. إذن لا بد الخصلة الأولى من خصال الكفارة عتق رقبة، وأن تكون مؤمنة سالمة من العيوب. هذه العيوب هل هي المانعة من الإجزاء، المانعة من العمل، أو المراد المنقصة للثمن؟ قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يجد، وحذف المفعول للعموم، يعني فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمن الرقبة، لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمن الرقبة. مثاله رجل عنده دراهم لكن لا توجد رقاب كما في وقتنا الحاضر، هذا يصدق عليه أنه غير واجد للرقبة. الصورة الثانية رجل وجد الرقبة ولكن ليس عنده دراهم يشتري بها الرقبة، هذا أيضا يصدق عليه أنه غير واجد للرقبة. إذن فمن لم يجد يعني الرقبة أو ثمنها. فصيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر يبيح الفطر في رمضان، يبيح الفطر في رمضان. فهم؟ فلو أنه في اليوم 58 أفطر فعليه ماذا؟ أن يستأنف من جديد، يستأنف الصيام من جديد، لأنه لا يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين، فلا بد من التتابع. وهل ينقطع التتابع بالحيض بالنسبة للمرأة؟ لا. هل ينقطع بالنفاس؟ ها؟ نعم ولا لا؟ نعم، في خلاف. بعض العلماء قال إنه ينقطع بالنفاس، ينقطع بالنفاس بخلاف الحيض، لأن الحيض يتكرر كل شهر. فإذا قلنا للمرأة إن الحيض يقطع التتابع، لازم من ذلك التسلسل، دائما تصوم حتى يوم القيامة. لكن النفاس يقولون أن الغالب أن المرأة تعرف وقت النفاس، يعني تعرف أنها ستلد مثلا بعد شهر، وأن هذا النفاس سوف يتخلل التتابع ويقطع الصيام، فلا يجوز لها حينئذ أن تصوم وهي تعلم أن الصيام سوف يتخلله النفاس. فلو كانت امرأة مثلا في الشهر الثامن صامت الشهر التاسع الأول بالنسبة لها، ثم قطعته لنفاس، يقول هذا لا يجزي. لماذا لا يجزي؟ لأنها تعلم وقت، بإمكانها أن تتأخر أو تتقدم، أن تتأخر أو تتقدم. لكن المذهب أن النفاس لا يقطع، لأن كل عذر يبيح الفطر في رمضان فهو لا يقطع التتابع. السفر، سفر لا يقطع التتابع، إذا سفر المبيح للفطر في رمضان لا يقطع التتابع. فلو طيب لو سافر لتجارة هل ينقطع؟ لا ينقطع. طيب سافر وأطال السفر، رجل مثلا سافر لمدة شغل، له شغل لمدة أسبوع، بعد نهاية انتهاء الأسبوع جلس، كان حين رجعت مشكلة بكمل الصيام، خل أريح شوي أجلس في أسبوعين ثلاثة ثم أعود، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا تحيل على إسقاط الواجب. طيب يقول فصيام شهرين متتابعين. طيب متى يبتدي شهرين متتابعين المعتبر بالأهلة؟ يعني شهرين متتابعين من الأشهر الهلالية، من الأشهر الهلالية. طيب وما المعتبر في الصيام، في صيام هذين الشهرين؟ المشهور من المذهب أنه إن ابتدأ الشهر من أوله فالمعتبر الهلال، وإن ابتدأ الشهر من أثنائه فالمعتبر العدد. إن ابتدأ الشهر من أوله فالمعتبر الهلال، وإن ابتدأ من أثنائه فالمعتبر العدد. مثال ذلك رجل صام شهر المحرم وصفر، من أول المحرم بدأ يصوم، وكان شهر المحرم ناقصا 29 يوما، وكان أيضا صفر ناقصا 29 يوما، كم يصوم؟ 58 يوما. هذا لأنه ابتدأ من أول الشهر. فإن ابتدأ من وسط الشهر، ابتدأ من أثناء الشهر، قالوا المعتبر العدد، المعتبر العدد. فلو أن رجلا صام اليوم 16 من محرم وكان محرم ناقصا، متى ينتهي الشهر الأول؟ في اليوم 16 من صفر. لماذا؟ لأنه صام من محرم كم؟ 14 يوما، ومن صفر 16 يوما، فلا بد من تكميل 30 يوما. مفهوم يا جماعة؟ هذا المذهب يقول إن ابتدأ من أول الشهر اعتبر الهلال، سواء كان الشهر تاما أو ناقصا، وهذا واضح. وإن ابتدأ من أثناء الشهر قالوا المعتبر العدد، لا بد من 30 يوما. فعلى كلامهم مثلا لو أنه ابتدأ من اليوم 16 من محرم وكان محرم ناقصا، كم يجب عليه؟ متى يفطر الشهر الأول؟ متى ينتهي الشهر الأول؟ يوم 16، لأننا حسب 16 إلى نهاية الشهر كم؟ 14 يوما. ومن 1 من صفر إلى 16 16 يوما، أضيفها إلى 14 30. لا ناقص، ناقص شهر. إحنا قلنا محرم إن يقدر محرم وصفر ناقص. طيب في صفر صار ناقصا صفر، متى يبتدي الشهر الثاني؟ في يوم 17، وكان صفر أيضا ناقصا، متى يفطر؟ 13 يوم من صفر، كم يبقى له من ربيع؟ 17 يوما. واضح؟ هذا المذهب، إن ابتدأ الصيام من أول الشهر فالمعتبر الهلال، وإن ابتدأ من أثناء الشهر فالمعتبر العدد. والقول الثاني في المسألة أنه يعتبر الهلال مطلقا، أن المعتبر الهلال مطلقا، سواء ابتدأ من أول الشهر أو من آخر الشهر أو أثنائه. فهمتم؟ فالمعتبر الهلال. في المثال السابق الرجل الذي صام محرم وصفر، وكان محرم ناقصا، وكان صفر أيضا ناقصا، وصام ابتدأ الصيام في يوم 16. متى يفطر؟ متى ينتهي الشهر الأول؟ في نهاية اليوم 15 من صفر، يعني 16 لا يجب عليه الصيام. طيب، ابتدأ الشهر الثاني في اليوم 16 وكان صفر ناقصا، متى ينتهي الشهر الثاني؟ في 15 من ربيع، فيكون قد صام كم؟ 58 يوما. هذا صيام شهرين متتابعين. إذن إذا ابتدأ من أول الشهر فالمعتبر الهلال، وإن ابتدأ من أثنائه فالمعتبر العدد على المذهب. وعلى القول الثاني أن المعتبر الهلال مطلقا، سواء ابتدأ في أول الشهر أو في أثنائه. وهذه المسألة، المسألة الغريبة، أن الفقهاء رحمهم الله ذكروها في باب الإجارة، في كتاب الإجارة. يعني كان الإنسان يتصور أن هذه المسألة المعتبر العدد أو المعتبر الهلال أنها تذكر في الصيام أو في الظهار، لأن التفصيل في الكفارات في كفارة الظهار، ولكنهم ذكروها في كتاب الإجارة، وقالوا لو استأجر سنة في أثناء شهر كمل 30 واعتبر الباقي في الأهلة. فمثلا لو رجل استأجر في يوم 16، استأجر بيت لمدة شهر، متى ينتهي الشهر؟ كان الشهر، يعني رجل استأجر بيتا في شهر محرم وكان محرم ناقصا، ابتدأ في 16، متى ينتهي على المذهب؟ في 16. طيب، وعلى القول الثاني في 15، يعني اختلاف في اليوم. هذا صاحب البيت يرى القول الثاني والمستأجر يرى المذهب، مفهومة المسألة؟ ولذا قالوا إن استأجر سنة في أثناء شهر اعتبر الأهلة وكمل الباقي 30 يوما، وهكذا في سائر الكفارات، وكذلك بالنسبة للعدد التي تعتد بالأشهر حكمه كذلك. طيب، ثم قال رحمه الله، قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يعني إن لم يستطع الصوم فإنه يطعم 60 مسكينا. والعذر الذي يبيح له الانتقال من الصوم إلى الإطعام هو العذر الذي يبيح الفطرة في رمضان، بأن كان مثل مريضا مرضا لا يرجى برؤه، ففي هذا الحال ينتقل من الصيام إلى الإطعام. فإن كان المرض يرجى برؤه فإنه في هذا الحال ينتظر حتى يزول، إن كان يزول قريبا. قال فإطعام 60 مسكينا، لابد أن يطعم 60 مسكينا. فلو كرره على مسكين واحد، كرر 60، يعني كل يوم يعطي المسكين هذا يكرر عليه، فهل يجزئه أو لا؟ لا يجزئه، لابد من إطعام 60 مسكينا. طيب، وما المقدار؟ يقول لكل مسكين مد من البر، يعني نصف صاع وعشرة غرامات، لأن الصاع كيلوان وأربعون غراما، نصفه كيلو وعشرون غراما، ربعه نصف كيلو وعشرة غرامات، والمد ربع الصاع، فيكون مقدار المد كم؟ نصف كيلو وعشرة غرامات. طيب، فيطعم 60 مسكينا، نقول لكل، والمقدار لكل مسكين مد من البر، والمد ربع الصاع، والصاع كيلوان وأربعون غراما، فيكون المد نصف كيلو وعشرة غرامات. ولا بد من أن يطعم 60 مسكينا، فإن كرره على واحد، يعني كل يوم يعطيها الواحد مد، فلا يجزئ إلا أن لا يجد غيره. إذا لم يجد إلا هذا، ما في البلد إلا المسكين هذا والباقي أغنياء، ففي هذا الحال يجوز أن يكرره. وهذا القول، يعني القول بجواز التكرار على المسكين إذا لم يجد إلا هو، قول وسط بين قول من يقول بالإجزاء مطلقا وبين قول من يقول بعدم الإجزاء مطلقا، لأن هذه المسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول أنه يجزئ أن يكرره إلى مسكين واحد 60 مرة، 60 مرة، يعني يطعم هذا المسكين 60 مرة. والقول الثاني أنه لا يجزئ، بل لا بد من إطعام 60 مسكينا. والقول الثالث أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا إلا أن لا يجد إلا واحدا، ففي هذا الحال يجوز أن يكرره عليه، وهذا هو المذهب، القول الوسط هو المذهب. قال فإن لم يجد سقطت، فإن لم يجد يعني ما يطعم به 60 مسكينا أو لم يجد مساكين، لم يجد ما يطعم يعني وجد المساكين لكن ليس عنده ما يطعمهم، أو وجد ما يطعمهم لكن ليس عنده مساكين. يتصور هذا إنسان ما عنده مساكين أيه متى؟ أفرض رجل مثلا في بعيد في بر ليس حوله مدن، ما يعرف شيء، جالس في هالبر هذا ولا حوله أحد، أو في بلد كله أغنياء. فالمهم أن قوله فإن لم يجد يعني ما يطعم به أو لم يجد من يطعم. يعني سقطت الكفارة، سقطت الكفارة، ودليل سقوطها قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا دليل عام. إذن دليل سقوط الكفارة نقول دليل عام وخاص. العام قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ودليل خاص قصة الرجل الذي جامع امرأته في رمضان لما قال لا أستطيع الإطعام، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك، خذه فأطعمه أهلك. ولو كانت الكفارة تبقى في ذمته لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولقال له إذا استطعت فكفر، فهذا يدل على أن الكفارة إذا لم يستطع سقطت كسائر الواجبات. وقال بعض العلماء إنها لا تسقط بل تبقى في ذمته إلى أن يقدر، لأن ذمته مشغولة بهذه الكفارة. لكن المذهب أصح، وهو أن من لم يجد، من لم يستطع الكفارة، يعني كان لم يجد رقبة أو ولم يستطع صيام شهرين متتابعين ولم يستطع إطعام 60 مسكينا، فإن الكفارة في هذه الحال تسقط.